بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا. من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. في هذه الجملة يذكر الشيخ أصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. يجب على كل إنسان أن يؤمن برسول الله، يؤمن بأن الله أرسل إلى عباده رسلا، وهذا في القرآن وفي الحديث: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال تعالى: قولوا آمنا بالله ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر، كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله. فإنه تعالى أرسل إلى العباد رسلا، منهم من ذكره في كتابه: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، كلم الله موسى تكليما. وبين سبحانه الحكمة من إرسال الرسل، وهو أنه أرسلهم مبشرين لمن آمن بهم وأطاعهم، ومنذرين لمن عصاهم وخالفهم وكذبهم. رسلا مبشرين ومنذرين، إن رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله على حين فترة من الرسل، أرسله الله بشيرا ونذيرا. يقول الشيخ: وأول الرسل نوح، وخاتم الرسل محمد، والتعبير الدقيق أن أول الرسل نوح، نعم، وآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا في القرآن: ما كان محمد ولا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فختم النبوة يستلزم ختم الرسالة دون العكس. وأول الأنبياء من هم؟ آدم، إنه كان نبياً. فأول الرسل نوح، وآخر الأنبياء والمرسلين، آخر النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ونبه الشيخ إلى أن دعوة الرسل واحدة من أولهم إلى آخر، دعوتهم هي الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة ما سواه. فكل نبي يقول لقومه كما في قصة نوح وهود صالح شعيب، كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا تفصيل. وجاء ذكر ذلك في آية واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية دلت على عموم الرسالة، وأن الرسالة عمت كل أمة، وأن دعوة الأنبياء واحدة، فكلهم جاءوا بهذه الدعوة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسل واحدة، وشريعتهم ودينهم دينهم واحد وهو التوحيد. ومن شواهد هذا المعنى قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. كلهم جاءوا بهذه الكلمة، كل الرسل جاءوا بهذه الكلمة، كلهم يقولون لأممهم قولوا لا إله إلا الله. نعم يا رب.